صلى الله عليه وآله وسلم من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي كماله. وعند التفصيل يقولون: وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من النقائص والعيوب مع اعتقاد ثبوت كمال ضده لله جل وعلا. فهذا هو القسم الأول من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. وأما القسم الثاني فتوحيد الربوبية، بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، الذي ربى جميع الخلق بالنعم، وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة. وهذه التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين. القسم الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد الإلهية، ويقال له توحيد العبادة، وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وإفراده وحده بالعبادة كلها، وإخلاص الدين له وحده. وهذا الأخير يستلزم القسمين الأولين ويتضمنهما، يعني هذا القسم الأخير وهو توحيد الألوهية يستلزم القسمين الأولين ويتضمنهما، يعني توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. لأن الألوهية هي الصفة التي تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة، فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والإفضال. فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه أن لا يستحق العبادة أحد سواه. ومقصود دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم الدعوة إلى هذا التوحيد. فذكر المصنف في هذه الترجمة من النصوص ما يدل على أن الله خلق الخلق لعبادته والإخلاص له، وأن ذلك حقه الواجب المفروض عليهم. فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد، يعني توحيد الألوهية، يعني توحيد العبادة، ونهوا عن ضده من الشرك والتنديد، أي من اتخاذ ند لله العزيز الحميد، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهذا القرآن الكريم، فإنه أمر به وفرضه وقرره أعظم تقرير وبينه أعظم بيان، وأخبر أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا التوحيد، وأن جميع الأدلة العقلية والنقلية والأفقية، يعني التي جعلها الله تعالى في الآفاق، والنفسية وهي التي جعلها الله تبارك وتعالى في الأنفس، وأن جميع الأدلة العقلية والنقلية والأفقية والنفسية أدلة وبراهين على الأمر بهذا التوحيد ووجوده. فالتوحيد هو حق الله الواجب على العبيد، هو أعظم أوامر الدين وأصل الأصول كلها وأساس الأعمال. توحيد في اللغة وجعل المتعدد واحدا، ويطلق الاعتقاد أن الشيء واحد متفرد. وفي الشرع يطلق على تفرد الله بالربوبية والإلهية وكمال الأسماء والصفات. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. الكتاب مصدر كتب يكتب، كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه الكتيبة لجماعة الخير. والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له، ذكره غير واحد، يعني هذا الذي مر ذكره

وما وصل إليه العقل الغربي من استكناه لأسرار المادة التي أودعها الله تبارك وتعالى فيها وتسخير لذلك، تراهم مع هذا كله غاية في التخلف فيما يتعلق بالروح والقلب والمشاعر والأحاسيس، فكل منهم فارغ القلب من كل عقيدة، عابد للمادة الحسية فقط، ومن عنده اعتقاد فهو اعتقاد فاسد، لذلك لا تستقيم لهم حياة. وأكثر هذه الدول التي تقدمت هذا التقدم في جميع مناحي الحياة المادية الظاهرة، أكثر هؤلاء يحيون في تعاسة دائمة، وأكثر العيادات شغلا في الغرب هي العيادات التي تعالج الأمراض النفسية، فما أكثر ما تتعلق بحياتهم تلك الأمراض مع ما يتبعها من الأمراض النفس جسمانية، فإنهم يدورون في تلك الدائرة المغلقة ولا خروج لهم منها إلا إذا طلعت عليهم شمس الرسالة. المؤمن الحق يحيا في هناء قلب وسعادة فؤاد، يحيا في انبساط في حياته كلها، وإذا جاء قبض فإنه مؤمن بصفة القبض لله، كما أنه مؤمن بصفة الوسط له جل وعلا، فما وجد في حياته من القبض فهو من تعلق صفة القبض به، وأما ما يجد في حياته من بسط فهو من تعلق صفة البسط به، وهو يسلم لله في حالاته كلها. لا يمكن أن يستقيم أمر العالم إلا بالرسالة الخاتمة التي جاء بها النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وما دام الناس بعيدين عن تحقيق أهداف هذه الرسالة العظيمة من تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة للعزيز المجيد والاستقامة على أمور العبادة كما فصلها الكتاب والسنة، مع ما يتبع ذلك من إقامة المعاملات على الجادة الشرعية المستقيمة وتحصيل الأخلاق الفاضلة والعادات النبيلة والسلوك السوي، ما دام الناس بعيدين عن هذا فهم في هذا القلق وفي تلك الحيرة. وتجد في الغرب دولا يبلغ مستوى دخل الفرد فيها في العام أعلى ما يكون على مستوى دول العالم، ومع ذلك فهي أكثر دول العالم تسجيلا لظاهرة الانتحار بين أبنائها كما هو في السويد. فالفرد هنالك تحصل على أعلى نسبة دخل في العام في جميع دول العالم، وأما نسبة الانتحار عندهم فهي أعلى نسبة انتحار في العالم كله. لما؟ لفقدان ذلك الأمر العظيم الذي يتعلق بتعبيد الخلق للمعبود العظيم. قال العلامة ابن عثيمين: ثالثا من ثمرات التوحيد الراحة النفسية والراحة الفكرية، فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر، لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه فيرضى به ربا مدبرا وحاكما مشرعا، فيطمئن قلبه بقدره وينشرح صدره للإسلام فلا يبغي عنه بديلا. رابعا سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله أو معاملة المخلوقين، لأن من أسسها الإيمان بالرسل المتضمنة لاتباع طريقتهم ذات السلامة في القصد والعمل. خامسا من ثمرات التوحيد ومن مقاصد العقيدة الإسلامية الحزم والجد في الأمور، بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصالح، بل يعمل الصالحات رجاء للثواب، ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه خوفا من العقاب، لأن من أسسها الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال. سادسا تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها وتوطيد دعائمه غير مبالية بما يصيبها في سبيل ذلك، وهذا وما دعا إليه المرسلون ودعا إليه خاتمهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج بهم من الفلوات من غير كثير عتاد، ولم يكونوا قد بلغوا في الدنيا تلك المبالغ التي بلغتها الإمبراطوريات من حول الجزيرة العربية، ومع ذلك فإن الله جل وعلا نصرهم على أولئك بما آتاهم من الإيمان الكامل والصدق في الطلب، رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وكذلك وقع حتى منذ قريب لما دعا الإمام المجدد رحمه الله تعالى إلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، واستجاب له من استجاب من الأمراء، لأنه لما تحالف السيف الناصر والعلم الهادي قامت دولة مؤسسة على التوحيد الخالص بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى ونفي الشرك ونبذه، فآتاهم الله تبارك وتعالى من ثمرات كل شيء، وفجر الأرض من تحتهم، وآتاهم الله رب العالمين ما آتاهم من أنهار الخيرات، وأنعم الله تعالى عليهم بالأمن والأمان إلى غير ذلك مما هو معلوم، كل ذلك ببركة التوحيد. فإن الإمام المجدد رحمه الله دعا إلى ذلك وجالد دونه حتى ثبت الله تبارك وتعالى أركان الدولة الأولى، ثم كان ما كان، وجاءت الدولة الثانية، ثم كان ما كان، ثم جاءت الدولة الثالثة، أعزها الله وأبقاها عاملة بالتوحيد، قائمة عليه، داعية إليه، إنه تعالى على كل شيء قدير. قال العلامة ابن عثيمين في بيان ثمرات التوحيد: الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات ونيل الثواب والكرامات. وأما العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله فإنه ذكر فائدة علم التوحيد فقال: تصحيح العقيدة والسلامة في العواقب ونيل السعادة في الدارين. علم التوحيد له أسماء شرعية، منها مثلا أصول الدين، وقد غلب على العلماء المصنفين في الاعتقاد استعمال هذا المركب الإضافي أصول الدين في قضايا التوحيد ومسائل العقيدة. صنف أبو عبد الله ابن بطة العكبري رحمه الله كتابا جليلا حفيلا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة. وكذلك صنف أبو الحسن الأشعري رحمه الله كتابا سماه الإبانة عن أصول الديانة، هذا المصطلح أصول الدين، وإن كان دليله ومأخذه دليل ومأخذ التوحيد والسنة والشريعة والعقيدة فلا بأس باستعماله، ولهذا يستعمله أهل السنة والجماعة ويريدون به معنى صحيح، وهو أن أصول الدين يقصد بها أصول الإيمان الستة وما يندرج في ذلك من المسائل الأصلية والتبعية. وأما استعمال أهل الكلام لأصول الدين فهو استعمال خاطئ مخطئ مردود، فالمقصود بأصول الدين أصول الإيمان المعروفة وما يتصل بذلك من مباحث وما خالف فيه أهل السنة أهل البدعة. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. افتتح رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة، ولم يذكر خطبة بين يدي كتابه صنيع المصنفين والمؤلفين. وقد قال شيخ سليمان رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، قيل: المراد الافتتاح بما يدل على المقصود من حمد الله والثناء عليه، لأن الحمد متعين، لأن القدر الذي يجمع ذلك هو ذكر الله جل وعلا وقد حصل بالبسملة. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد بعد البسملة: الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر أنه رأى ذلك في بعض النسخ الخطية التي خطها جده وهو الإمام المجدد رحمه الله تعالى، ولكن النسخ متفقة على ذكر البسملة، فهذا وقع عليه الاتفاق. والخلاف فيما بعدها من استفتاحات غالبها من تصرف النساخ. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية. وهذا الأثر رواه الترمذي وابن أبي حاتم في التفسير والطبراني في المعجم الكبير وفي الأوسط، وكذلك البيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الترمذي وضعفه الألباني. وهذا من الأمور التي تكلم فيها بعض الناس فيما يتعلق بكتاب التوحيد، فهناك من أهل العلم وطلبته من تتبع بعض الأحاديث في هذا الكتاب وبين أنها ضعيفة على حسب ما أداه إليه اجتهاده، وتجاوز آخرون فأنكروا الاستدلال بها، وذهب طائفة من العلماء وعلى رأسهم العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله إلى أن أحاديث الكتاب لا تنزل عن درجة الحسن. وكلام العلماء في الحديث هل هو ضعيف أو صحيح من قبيل الاجتهاد السائغ الذي تختلف فيه الأنظار، ولكن إذا ثبت ضعف بعض الأحاديث التي أوردها المؤلف ولا سيما والمحتج يذكر كلام جهابذة العلماء وأنهم قد حكموا عليها بالضعف، إذا ثبت فلماذا يذكر المصنف الحديث الضعيف؟ قد مر أن العلامة المصنف إنما كتب هذا الكتاب على طريقة المحدثين، وهم يكتبون ويذكرون في كتبهم الحديثية ما هو ثابت في الأصول، وربما أتبع ذلك ما يكون شاهدا أو متابعا، ولا يكون على الدرجة التي يكون عليها ما أخرجوه في الأصول. هذه طريقة المحدثين، فيكون هذا الذي يأتي عاضدا لا مؤسسا. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال في رده على البكري حينما أنكر البكري على شيخ الإسلام إيراد حديث مع ضعفه، قال: هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تعليل ذكر حديث ضعيف اعترض على إيراده وذكره البكري في رد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عليه، قال: هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه، بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة، كما أنه إذا ذكر حكم معلوم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة، لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي. ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك، وبآثار الصحابة والتابعين، بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات، مما يصلح للاعتضاد، فما يصلح للاعتضاد نوع وما يصلح للاعتماد نوع، وهذا الخبر من النوع الأول، يعني الخبر الذي اعترض عليه البكري في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال هذا من النوع الأول مما يصلح للاعتضاد لا للاعتماد. فكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى واضح جدا وقوي جدا لا يدفع، هو صنيع أهل العلم المحدثي هذه الأمة الجهابذة الفحول رحمهم الله رحمة واسعة. كلام شيخ الإسلام كان حول حديث إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فالمعروف عند أهل العلم بالحديث أنه حديث ضعيف لا يثبت، ومع ذلك ذكره شيخ الإسلام في رده على البكري في مسائل الاستغاثة وما أشبه، وكان قبريا جلدا، فرد عليه شيخ الإسلام رحمه الله فيما صنف ردا ماحقا ناسفا. ومما ذكره شيخ الإسلام في رده هذا الحديث إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، فأورد هذا الحديث شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على البكري، وأورده الإمام المجدد أيضا في كتاب التوحيد في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وذلك بعد إيراد أربعة أدلة من القرآن، فكان إيراد الحديث لأنه تعضده أدلة القرآن لأنه يعتمد عليه وحده، فأتى به للاعتضاد ولم يأتي به للاعتماد في إعانة المستفيد. ولم يورد الشيخ في هذا الكتاب يعني كتاب التوحيد إلا ما صح من الأحاديث أو كان حسن الإسناد أو هو ضعيف الإسناد وله شواهد تقويه أو هو داخل تحت أصل عام يشهد له الكتاب والسنة. قد يقول قائل ربما كان ذلك سائغا لو كان الأمر متعلقا بالأحكام أو بالأخلاق والسلوك، أما إذا كان متعلقا بالعقيدة فكيف يكون؟ يكون المصير كما مر إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هل أتى بحديث ضعيف في أمر من الأمور على سبيل الاعتماد، أم أنه كما ذكر هذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام في الرد على البكري إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، ذكره بعد أن ذكر أربعة أدلة من القرآن المجيد، أفيكون المصير إلى الحديث ولو كان ضعيفا حتى لو كان صحيحا؟ إنما المصير إلى ما ذكر قبل هذا الحديث ولو كان صحيحا ثابتا من الآيات، ثم يأتي ما يأتي من الأحاديث موافقا. قد يكون أيضا آتيا بحكم لم يذكر في الكتاب، هذا وارد، فمن الأحكام ما هو مؤسس على السنة ولا تجده مفصلا في الكتاب كما هو في مظانه ومواضعه، ولكن ها هنا يذكر ما يذكر، لو نزل عن درجة الحسن من أجل الاعتضاد لا من أجل الاعتماد فبهذا يزول ذلك اللغط الذي أثير حول كتاب التوحيد من أن فيه أحاديث ضعيفة إلى غير ذلك، وهو متعلق بتوحيد الرب جل وعلا، وكيف يؤتى بالأحاديث الضعيفة فيما يتعلق بتوحيد الرب جل وعلا دونك كلام شيخ الإسلام وكذلك كلام أهل العلم في هذا الأمر حتى يرتاح بالك ويطمئن قلبك والله يرعاه. قال رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فذكر آيات ثم ذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنه، ثم قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. فذكر عدة آيات وذكر أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وذكر هذا الحديث المتفق على صحته من رواية معاذ رضي الله تعالى عنه. ذكر قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الخلق إبداع شيء من غير أصل ولا احتذاء، والجن عالم مستتر عن الأنظار، والإنس هم بنو آدم يعبدون أي يوحدوني، والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقيل العبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته، فالحب الخلي عن الذل والذل الخلي عن الحب لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين حبا وذلا، فهذا معنى العبادة. وأما تعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لها فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. صحح وتأمل في هذه المعاني حتى تكون منيرة بين جنبات نفسك، مشرقة في طيات روحك، حتى إذا ما مر بك قول ربك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عرفت المراد منك. المراد منك أن تكون حياتك كلها ظاهرا وباطنا لله، فهذه العبادة، كل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة عبادة، فكل ما يحبه الله ويرضاه يكون به العبد عابدا لله، حتى ما يتعلق بالعادات، فإن الموفق تتحول عاداته عبادات بالنية الصالحة، والمخذول تتحول عباداته إلى عادات بخذلانه وعدم توفيقه. الموفق تتحول عاداته إلى عبادات، الناس كلهم يشربون ويأكلون، الناس يتناسلون، الناس ينومون، ولكن الموفق ينوي بهذا كله ما يتقوى به على عبادة ربه، يعني يأكل والناس يأكلون، فالكائن الحي يتغذى، الكافر والمسلم يأكلان، البر والفاجر يأكلان، ولكن الموفق ينوي بالأكل أن يتقوى به على طاعة الله جل وعلا وعلى تحصيل القوة التي يضرب بها في الأرض لتحصيل الرزق الحلال، يمون به نفسه ومن وراءه ممن ناطه الله رب العالمين به، فهذه نية تعلقت بأمر يفعله الكل، وكذلك ما يتعلق بالنوم، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يجعل ترك الذكر عبادة، فيقول: ما أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي لأستعد بذلك لذكر آخر، فيكون ترك الذكر ذكرا. عند هذا العلم رحمه الله رحمة واسعة. وأما المخذول فإنه تتحول عباداته إلى عادات، صلى وما صلى، صام وما صام، حج وما حج. فلابد أن تتأمل في معنى العبادة حتى تصير حياتك لله رب العالمين. كثير من جماهير المسلمين يقصرون العبادة على الصلاة، وبعضهم يزيد شيئا فيدخل الزكاة، وبعضهم يزيد أمرا فيدخل الصوم، وبعضهم يدخل الحج وتوقف، وليس كذلك، فالحياة تنتظم كلها في العبادة لله جل وعلا إذا كان المسلم واعيا متيقظ القلب منير النفس مقبلا على الله عز وجل. ما أريد منهم من رزق، لم يرد الله منهم أن يرزقوا أنفسهم ولا يرزقوا غيرهم، وما أريد أن يطعمون ولم يرد أن يطعموا أنفسهم ولا يطعموا غيرهم، وإنما أسند الرزق والإطعام إلى نفسه لأن الخلق عيال الله، فمن أطعمهم فكأنما أطعم الرب عز وجل، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، كما قال استطعمتك فلم تطعمني. والأصل أنه إنما استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فهذا هذا والله المستعان، هذا في القرآن المجيد وهذا في الحديث القدسي الصحيح، استطعمتك فلم تطعمني. وهنا يقول ربنا جل وعلا وما أريد أن يطعموا، يعني لم يرد من الخلق أن يطعموا أنفسهم ولا أن يطعموا غيرهم، وإنما أسند الرزق والإطعام إلى نفسه، لأن الخلق عيال الله، فمن أطعمهم فكأنما أطعم الرب جل وعلا، استطعمتك فلم تطعمني. إن الله هو الرزاق كثير الرزق لخلقه، ذو القوة أي صاحب القوة، المتين الشديد القوة. فأخبرنا الله جل وعلا أنه هو الذي أوجد الجن والإنس، وأن الحكمة من إيجادهم هي إفراده بالعبادة والكفر بما سواه، وأنه لم يخلقهم لمصلحة نفوذ لذاته، وإنما أوجدهم للعبادة، وتكفل بأرزاقهم، وهو صادق في وعده، قادر على تحقيقه، لأنه قوي متين. فالحكمة من خلق الجن والإنس هي إفراد الله عز وجل بالعباد. وفي الآيات إثبات وجود الجن، وكذلك إثبات كمال غنى الله عن خلق، وأن مصدر الرزق من الله، ولكن العبد مأمور بالأخذ بالأسباب وفعلها. وفي الآيات إثبات اسمين من أسماء الله جل وعلا، وهما الرزاق والمتين. فدلت هذه الآية الكريمة التي استدل بها الإمام المجدد رحمه الله تعالى، دلت على أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي إفراد الله بالعبادة والكفر بما سواه، فهي مناسبة جدا للباب كتاب التوحيد. قال ربنا جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولقد بعثنا أرسلنا، بعثنا أرسلنا في كل أمة رسولا، الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فرسولا نكرة تعم جميع الرسل، النبي هو من أمره الله أن يدعو إلى شريعة من كان قبله، وعلى ذلك فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، اعبدوا الله وحدوه بجميع أنواع العبادة، والعبادة في اللغة كمال الحب في كمال الذل، أو كما مر في تعريف شيخ الإسلام رحمه الله، عبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا اتركوا وفارقوا وابتعدوا. وأما الطاغوت فهو كل ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طاغوت في اللغة مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، الطغيان مجاوزة الحد، يكون واحدا ويكون جمعا، الطاغوت يكون مفردا ويكون جمعا، ويؤنث ويذكر أيضا. للسلف في الطاغوت تفاسير لا تنافي بعض هذه التفاسير بعضا، كلها ترجع إلى ما قاله الإمام العلم بن القيم رحمه الله تعالى، وهو الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله. فهذا تعريف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله، ومن غير أحكام الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن دعا إلى عبادة نفسه، ومن عبد من دون الله وهو راض بالعباد. فمنهم من هدى الله، من هدى الله أي من وفقه الله تعالى للخير، ومنهم من حقت عليه الضلالة أي وجبت وثبتت لكفره وعناده، وضلالتها هنا الكفر. فسيروا في الأرض سير اعتذار وتفكر، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين من الأمم السابقة كعاد وفرعون، وما وقع بهم من عاقبة التكذيب. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة، وقد ساقها الإمام المجدد رحمه الله تعالى في هذا الباب، فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أرسل في كل طائفة من الناس رسولا يبلغهم ويأمرهم بتوحيده والكفر بما سواه. وقد انقسم الناس حيال هؤلاء الرسل إلى قسمين، فمنهم من وفقه الله إلى الخير فاستجاب لدعوة الرسل وامتثل ما أمروا به واجتنب ما نهوا عنه، ومنهم من حرم من التوفيق فأعرض عن الحق فخسر الدنيا والآخرة. والذي يسير في نواحي الأرض معتبرا سيرى آثار عقوبة الله لبعض المعاندين كعاد وثمود وفرعون. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هاهنا معنى الكلمة الطيبة فيما ذكره جل وعلا فيما بعث به جميع المرسلين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فذكر الإثبات والنفي وهما دين المرسلين وهما معنى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، نفي وإثبات. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولا بد من الإتيان بهما معا كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. وقد ركز الإمام المجدد رحمه الله تعالى على فائدة أو مسألة في باب من الأبواب التالية إن شاء الله جل وعلا على هذا الأمر تركيزا عظيما، واتكأ على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أن الإثبات وحده مهما كان جليلا عظيما فإنه لا ينفع حتى يكفر العبد بالطاغوت. فلا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله، لأن الإنسان لو شهد أنه لا إله إلا الله وأقر بذلك واجتهد في العمل به ولم يكفر بما يعبد من دون الله فإنه لا يكون مسلما، كما سيأتي في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيّن الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الناس لم يتركوا هملا، وبيّن عموم الرسالة لجميع الأمم، وأن مهمة الرسل الدعوة إلى عبادة الله والكفر بما سواه، وبيّن عظم شأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم أرسل به جميع المرسلين، وبيّن أن هداية التوفيق خاصة بالله وحده دون غيره، وأنه لا يلزم من أمر الله بالشيء إرادته له، بمعنى أن يكون واقعا كما هو الشأن في الإرادة الدينية الشرعية. فإن الله عز وجل يأمر بالأمر من أوامر الشرع ولا يلزم من ذلك أن يقع في الكون، فيأمر الناس بالإيمان فمنهم مؤمن ومنهم كافر، فهذه إرادة دينية شرعية أراد فيها بمعنى أحب، ولذلك لا يلزم وقوعها. في الآية أيضا استحباب السياحة لقصد الاعتبار والتفكر بآثار القرون الأولى. وفي الآية ما في لا إله إلا الله من النفي والإثبات، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدلت الآية الكريمة على أن عبادة الله لا تصلح إلا إذا كفر بما سواه. ثم ذكر الإمام المجدد رحمه الله تعالى آية الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك أي أمر ووصى، المراد هاهنا القضاء الشرعي لا القضاء الكوني. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أن تصرفوا جميع أنواع العبادة إلى الله دون سواه، وبالوالدين إحسانا، والإحسان إلى الوالدين احترامهما، والقيام بما يصلح أحوالهما، والدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وبعد وفاتهما باستمرار الدعاء لهما وإكرام صديقهما. إما يبلغن عندك في كنفك ورعايتك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي لا يظهر منك ما يشعر بالضيق والددر منهما، ولا تنهرهما ولا تزجرهما، وقل لهما قولا كريما جميلا لا شراسة فيه ولا ضجر ولا ضيق، واخفض لهما جناح الذل من الرحم، تواضع وتذلل لهما رحمة بهما لا خوف العار، يعني أن تعير بأنك أهملت والديك، لا خوف العاري ولا لطلب الحظوة لديهما فقط. فأمر الله جل وعلا جميع المكلفين بأن يفردوه بالعبادة وأن يبروا والديهم، وأكد حق الوالدين بذكره بعد حقه عز وجل، ثم ذكر بعض أنواع البر لهما خاصة في حال العجز والضعف، ومن ذلك عدم إظهار ما يشعر بالضيق منهما، وعدم رفع الصوت بزجرهما، مع الأمر بلين الجانب لهما واللطف في الكلام معهما والدعاء لهما في حياتهما وبعد وفاتهما. فيجب إفراد الله بالعبادة، ويجب البر للوالدين على كل واحد من الأولاد بعينه، كما يجب أيضا أن ينظر إلى هذه الآية ليعلم الناس أن التكافل الاجتماعي موجود في دين الإسلام العظيم، وأن الناس عندما يتشدقون بأنهم وصلوا إلى شيء ما مما يستقيم مع الفطرة، يستقيم مع الدلائل الشرعية جملة، فيحسبون أنهم أتوا بجديد، ولو أنهم نظروا في كتاب الله وفيما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأملوا في سيرته لأخرجهم الله تبارك وتعالى من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. دلت الآية الكريمة، يعني آية الإسراء، على وجوب إفراد الله بالعباد، من أجل ذلك ذكرها في هذا الباب، فهذه هي مناسبة ذكر هذه الآية في هذا الباب. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. واعبدوا الله، أفردوه بالعبادة، ولا تشركوا به شيئا، اكفروا بكل معبود سواه حيا كان أو ميتا، جمادا كان أو حيوانا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى، وهم كل من يصدق عليه اسم القريب، وأما اليتامى فجمع يتيم، وهو من مات أبوه ولم يبلغ بعده، والمساكين جمع مسكين، وهو إذا ما ذكر وحده دخل فيه الفقير، والجار ذي القربى أي الجار الملاصق، وقيل هو الجار الذي تربطك به قرابة، وأما الجار الجنب فهو الجار الذي لا تربطك به قرابة، وقيل الجار غير الملاصق، وأما الصاحب بالجنب فهو كل من لازمك رجاء نفعك كالزوجة والمسافر ونحوهما، وأما ابن السبيل فهو المنقطع في السفر، وما ملكت أيمانكم هم العبيد والمماليك. إن الله لا يحب من كان مختالا، والمختال المتكبر، فخورا وهو المعجب بنفسه المادح له. لما كان الإخلاص أساس الدين ابتدأ الله هذه الآية بالأمر بإخلاص التوحيد له والكفر بما سواه، وأردف ذلك بالأمر ببر الوالدين لأنهما هما السبب الظاهر في وجود الإنسان في هذه الحياة، فإذا كفر الإنسان بنعمتهما عليه كان للسبب الذي لا يراه أكفر. وذكر الله رب العالمين حق الأقارب لأنهم أرجى الناس بفضلك وإحسانك، وحتى لا ييأس بقية إخوانك المسلمين منك، وأوصى سبحانه بالأيتام عموما وبالمساكين سواء القريب منهم أو البعيد. ثم أخذ سبحانه يبين حقوق الملازمين له في الغالب في الحياة، فبدأهم بالجار الذي يجمع بين حق الإسلام والقرابة والجوار، ثم بالجار الذي له حقان، حق الإسلام وحق الجوار، ثم بالجار الذي له حق الجوار فقط وهو الذمي، ثم ذكر حق من سيلازمه ويرجو فضله كالزوجة ورفيق السفر ونحوهما. ولما كان الإسلام يقدر الحركة والانتقال من بلد إلى آخر والسياحة بقصد الرزق والاعتبار، أوصى بمساعدة المسافر الذي يحتاج إلى المساعدة سواء كان ذلك ماديا أو معنويا، وتأكيدا للعدل والمساواة بين أفراد المسلمين. لم ينس الإسلام المماليك، بل أوصى بحقوقهم وبالرفق بهم والاعتراف بإنسانيتهم. ولما كانت هذه الأعمال أعمال خير قد يعجب فاعلها عند الإتيان بها من نفسه كيف أتى بها فيعجب بنفسه، حذر الله سبحانه من الكبر والإعجاب بالنفس لأنهما قد يحبطان هذه الأعمال الجليلة. ففي الآية وجوب عبادة الله وحده ووجوب بر الوالدين وطاعتهما، وأيضا مشروعية صلة الأقارب على حسب قربهم منك، ووجوب الإحسان إلى من تعوله من الأيتام، وذلك بحفظهم وحسن تربيتهم وتنمية أموالهم، وكذلك استحباب الإحسان إلى المساكين، وأنواع الإحسان كثيرة، ووجوب حق الجار والحث على مساعدة كل من لازمك يرجو فضلك من رفيق سفر وحضر ونحوهما، ووجوب مساعدة المنقطع به في السفر، ووجوب الإحسان إلى المماليك، وتحريم الكبر والخيلاء، وإثبات صفة المحبة لله جل وعلا. فدلت الآية الكريمة على وجوب إخلاص العبادة لله وحده والكفر بما ومن سواه. وقد مر أن الجار من حيث هو ثلاثة أقسام. الأول له ثلاثة حقوق: الإسلام والقرابة والجوار. والثاني له حقان: الإسلام والجوار. والثالث له حق الجوار فقط وهو الذمي. ثم ذكر رحمه الله تعالى آية سورة الأنعام ليدل أيضا على ما ترجم له وهو كتاب التوحيد، ففيها الأمر بالتوحيد والأمر بنفي الشرك ونبذه. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل تعالوا تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتلوا أي أقصص عليكم، أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي ما حرم بحق لا تخرصا ولا ظنا، وتحريم في اللغة المنع، أن لا تشركوا به شيئا، لا تعبدوا معه غيرا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي لا تقتلوا بنيكم وبناتكم من أجل الفقر، ولا تقربوا الفواحش وهي المعاصي ما ظهر منها أي ما كان بينك وبين الناس وما بطن ما كان بينك وبين الله عز وجل، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله وهي نفس المسلم والكافر المعاهد والذمي والمستأمن إلا بالحق، والمراد بالحق زنا بعد إحصان أو كفر بعد إيمان أو القتل المتعمد لنفس معصومة فيقتل به وهو القصاص أو غير ذلك مما أباح الإسلام به قتل النفس. ذلكم وصاكم به، ذلكم الإشارة تعود إلى المحرمات السابقة وصاكم، الوصيات هي الأمر المؤكد لعلكم تعقلون، لكي تعقلوا ما ذكر من أجل أن تتعلموه وتعملوا به. فأمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو خصوم الدعوة إلى الإقبال والإصغاء إلى ما سيفصله عليهم من الأمور الواضحة الكبيرة في هذه الدعوة المباركة، وهي الدعوة إلى دين الإسلام العظيم بما فيه من القواعد الثابتة المشرفة. فذكر بعضا منها في هذه الآية وكذا فيما بعدها. ولما كان الشرك يحبط كل عمل صالح ابتدأ الله هذه الحقائق بالتحذير من الشرك، ثم عقب بالأمر بالبر بالوالدين. ولما كان قتل الذرية سفاهة في الإنسان وقطعا لشجرته وأرومته نهى الله عز وجل عن قتل الأولاد، وذكر الفقر هنا لأنه أغلب الأسباب التي تؤدي إلى القتل كما كان في الجاهلية، وإلا فالقتل بغير حق محرم بأي سبب من الأسباب ليس بالفقر وحده. ولما كان السبب الغالب في قتل الأولاد خوف الفقر تكفل الله جل وعلا برزقهم وبرزق أولادهم معه، ثم نهى جل وعلا عن جميع المعاصي ما ظهر منها للناس وما اختفى. ولما كان القتل بغير حق يهد كيان المجتمع بما ينجم عنه من الفوضى والدمار والثأر والأحقاد خصه الله جل وعلا بالنهي بعد الفواحش إجمالا مع أنه منها. ثم أكبر الله تحريم هذه الأشياء حيث نص عليها بلفظ الوصية من أجل أن نعقلها ونعمل بها. فبين الله جل وعلا في هذه الآية المشرفة أن الشرك هو أكبر الكبائر ولا يصح معه عمل، لهذا بدأ الله تبارك وتعالى به، وبين وجوب بر الوالدين وتحريم قتل الأولاد ويلحق به ما يأتي به الناس من الإجهاض إلى غير ذلك مما يصنعون. وقد بيّن الله جل وعلا أنه تكفل بالرزق لجميع الخلق، وأما مكافحة الحمل خوف الفقر فهذا من أعمال الجاهلية. وقد دعا الله تبارك وتعالى الناس إلى اجتناب قتل النفس التي حرم تبارك وتعالى إلا بالحق، وحرم الفواحش وما يؤدي إليها، ولم يفصل الله عز وجل المراد بالحق هنا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا منه في حديث صحيح مفاده زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان والنفس بالنفس. وحذرت هذه الآية الكريمة من الشرك بجميع صوره وجميع أشكاله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، والوصية الأمر المؤكد المقرر التي عليها خاتمه، تقول ختمت على الكتاب بمعنى طبعت عليه، فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية. وابن مسعود والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن من كبار علماء الصحابة، توفي رضي الله تعالى عنه سنة 32. والأثر أخرجه الترمذي كما مر، وصححه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم وضعفه الألباني. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال، ومعاذ هو أبو عبد الرحمن، معاذ بن جبل الأنصاري الخزراجي صحابي مشهور من أعياد الصحابة وعلمائهم، مات بالشام في طاعون عمواس سنة 18 رضي الله تعالى عنه. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. في رواية: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تأثما من كتم العلم، وإلا فقوله لا تبشرهم فيتكلوا هذا قاض بأنه كان عليه ألا يخبر به، فكيف أخبر به؟ إنما أخبر به رضي الله تعالى عنه لا مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما اتباعا لأمره واتباعا لأمر الله جل وعلا، فخرج من كتم العلم فأخبر بما أخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث في الصحيحين: كنت رديف النبي، أي راكبا خلفه على حمار، وحمار النبي صلى الله عليه وسلم اسمه يعفور. فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا حق إيجاب، وأما حق العباد على الله فهو ما أوجبه الله على نفسه إنعاما وتفضلا، وليس استحقاق مقابلة بحق المخلوق على المخلوق. فقال: أفلا أبشر الناس؟ أي أخبرهم بما يسرهم من هذا القول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، أي فيعتمدوا على ذلك ويقصروا في العمل. فأخبرنا معاذ رضي الله عنه أنه كان ذات يوم راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يردف خلفه، يركب الحمار تواضعا منه صلى الله عليه وآله وسلم، ويزيد في التواضع بأن يردف خلفه صلى الله عليه وسلم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص معاذا بأهم مسائل العلم وأجلها، فاستعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأسلوب الاستجوابي في تعليم معاذ وتشويقه. ومعاذ رضي الله عنه لم يخض فيما لم يعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لمعاذ حقيقتين هامتين هما ما يجب لله على المكلفين من خلقه، وما أوجبه لعباده على نفسه من عاما وتفضلا. ولما كان معاذ حريصا على ما يسر المسلمين، استأذن من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في نشر المسألة التي علمه إياها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يعتمدوا على هذا الوعد ويتركوا التنافس في الأعمال الصالحة التي تحط سيئاتهم، وإذا ما أخذوا بها رفعت درجاتهم. ولكن معاذا أخبر تحرجا من كتمان العلم، مع أن العاقل يفهم تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته من الاتكال من قوله فيتكلوا. ففي هذا الحديث جواز الإرداف على الدابة إذا لم يشق عليها، وفيه تواضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أن عرق الحمار طاهر، لأن الذي يركب الحمار لا بد أن يصيبه شيء من ذلك، ولم يأتي في ذلك حكم، فدل على أنه لا يستوجب شيئا. في الحديث فضل معاذ رضي الله تعالى عنه، وفيه أن الأسلوب الاستخباري في التعليم من أساليب الإسلام العظيم. وفي الحديث

الله ورسوله أعلم. العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. قد مر أن كثيرا من فقه الإمام المجدد يظهر في مسائله، كما قالوا فقه البخاري في تراجمه، فكذلك يقال في الإمام المجدد رحمه الله كثير من فقهه في مسائله، لأنه يستنبط من النصوص التي يذكرها ويستخرج هذه المسائل. وكثير من الشراح لا يلتفت إلى هذه المسائل أو يمر بها مرور الكرام، فلننظر فيها ببعض التفصيل. فقد تناولها العلامة ابن عثيمين ببعض التفصيل فقال: المسائل الأولى: الحكمة من خلق الجن والإنس. أخذها رحمه الله من قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة هي عبادة الله، لا أن يتمتعوا بالمآكل والمشارب والمناكح. المسألة الثانية: أن العبادة هي التوحيد، أي أن العبادة مبنية على التوحيد، فكل عبادة لا توحيد فيها فليست بعبادة، لا سيما أن بعض السلف فسروا قوله تعالى: إلا ليعبدون إلا ليوحدوني. وهذا مطابق تماما لما استنبطه المؤلف رحمه الله من أن العبادة هي التوحيد، فكل عبادة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة. قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الحديث عند مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله: لأن الخصومة فيه، أي في التوحيد بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقريش، فقريش يعبدون الله يطوفون له ويصلون ويحجون، ولكن على غير الإخلاص والوجه الشرعي، فعبادتهم كالعدم لعدم الإتيان بالتوحيد. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلهم نفقات، ولهم طواف حول البيت، ولهم تلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. فكذا كانوا يقولون. وأيضا هم يحبون الله تبارك وتعالى ويحبون معه غيره، فأشركوا في المحبة فكانوا كافرين. المسألة الثالثة قال فيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لستم عابدين عبادتي، لأن عبادتكم مبنية على الشرك فليست بعبادة لله تعالى. المسألة الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. أخذها رحمه الله تعالى من قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالحكمة هي الدعوة إلى عبادة الله وحده واجتناب عبادة الطاغوت، فهذه الحكمة من إرسال الرسل. المسألة الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. أخذها من قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. السادسة: أن دين الأنبياء واحد. أخذها من قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكذا قوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا لا ينافي قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لأن الشرعة العملية تختلف باختلاف الأمم والأماكن والأزمنة. وأما أصل الدين فواحد: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك

أي لقوله أفلا أبشر الناس. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على رحمة الله لقوله لا تخبرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على هذا الفضل ويتركوا التنافس في الأعمال الصالحة فيفوتهم خير كثير. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلمه الله ورسوله أعلم، لأنه لما سأل معاذا وهو لا يعلم قال ذلك، وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإن المسؤول إذا سئل عما لا يعلم فإنه يقول الله أعلم. فما نبه على ذلك الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، أي حيث أخبر بذلك معاذا ونهاه أن يخبر الناس. ولذلك لما جاء بعضهم إلى بعض أهل العلم فسأله عن مسألة فلم يجب، فقال للعالم ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار؟ قال له العالم ضع اللجام واذهب، فإذا جاء من يستحق أن أجيبه فلم أجب فإني أستحق اللجام. لا يخبر كل أحد بكل شيء، حتى إنهم كانوا قديما ينظرون في حال الطلاب. هذا العصر اختلط فيه الحابل بالنابل وصارت الأمور فيه فوضى، ودخل على العلم من لم يهذبه العلم ولم يكن قبل ذلك مهذبا، لأنه لم ينشأ في بيئة تعرف الأدب فضلا عن العلم، فخرج بما عليه من الكدر والوضر، ثم صار بعد ذلك إلى ما صار إليه يحمل علما ويتكلم به، ولم يؤثر هذا العلم في قلبه ولم يثمر في نفسه وروحه، فتجده منفلت اللسان آخذا بالخديعة والخيانة كأنه لص من اللصوص، بل هو كذلك. وأعيث في الأرض فسادا يفسد بين الطلاب وبين الطلاب والعلماء والمشايخ وبين المشايخ، ويحمل كلام هذا إلى هذا، ولم يتأدب بآداب العلم ولم يحذر آفاته لا غير ذلك من هذه الطمات، فصار الأمر فوضى. ولا يمكن أن نلوم أحدا، علينا أن نلوم أنفسنا، لأن كثيرا من الناس ينحى باللائمة على القوى الخارجية والمؤامرات الكونية التي تسببت في إفساد طلاب العلم، بل هم يا أصلاح فاسدون لأنهم لم يتأدبوا بآداب العلم ولم يحذروا آفاته، وتعلموا لا ليعملوا، وإنما تعلموا ليباهوا العلماء أو ليماروهم ويباهوا السفهاء ويركبوا أكتاف الناس، فصار الأمر إلى ما تعلمون وإلى ما لا تعلمون، وآفة العلم من أهله. ولو أنهم انضبطوا على المنهاج الحق وتعلموا ليعملوا كما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم تعلموا ليعملوا، بل إنهم حملوا القرآن مصحوبا بتطبيقه آية آية، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أخذوا القرآن عشر آيات عشر آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن، قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. واليوم تجد الرجل يحمل كتاب الله تبارك وتعالى ويقيم حرفه وهو من السوء بمحل عظيم، فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا أجمعين. جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، حيث أخبر بذلك معاذا ونهاه أن يخبر الناس. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، لما فعل ذلك دل على تواضعه، لأن المتكبرين لا يفعلون ذلك. أكاد أجزم بأن كثيرا من طلاب العلم يأنف أن يركب الحمار وأن يراه الناس راكبا حمارا يغدو به ويروه، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب الحمار وأردف خلفه صلى الله وسلم وبارك عليه، هو سيد الكل، وجاهه جاهه، ومع ذلك فهذا تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الإنسان كلما كان بالله أعرف كان له أطوع وكان أكثر تواضعا لله رب العالمين ولخلقه جل وعلا. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة حيث أردف معاذا، هذا إذا كانت الدابة مطيقة كما مر. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله منه بهذه المنزلة فأردفه وخصه بهذا العلم. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة، يعني معرفة حق الله على العباد وحق العباد عليه إذا أدوا حقه.